حديث 1807 عن سعد بن أبي وقاص في سعدي رضي الله عنه قال يا جد قال رسول الله پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم يا جد من تصبح كل يوم هر کس که لخرینی هر رو چپکت سبع تمرات حفت قصبا بخود عجوتا و اف قصبت ها قصبت عجوب عجوه نوعك قصبانا ی المدینه جا هر کسا که سپید زی بری زادی بخود حفت قصبا بخود اجوان قصبت عجوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر آتوه رجدا چه جهره و چه سحر ضرر لناكن